بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع المسلم أن يقدم لكم ضمن سلسلة دروس البث الحي العلمية لفضيلة الشيخ الدكتور عبد الرحمن بن صالح المحمود تسجيلا لهذا الدرس. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا يا أرحم الراحمين. نحن مع درس 69 من دروس التعليقات على شرح الطحاوية لابن أبي العز الحنفي رحمه الله تعالى. فضل شيخ العز. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللسامعين برحمتك يا أرحم الراحمين. قال الشارح رحمه الله تعالى: ولا يريد من وقف على قوله، وقوله تعالى: وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم، فيها قراءتان: قراءة من يقف على قوله إلا الله، وقراءة من لا يقف عندها، وكلتا القراءتين حق، ويراد بالأولى المتشابه في نفسه الذي استأثر الله بعلم تأويله، ويراد بالثانية المتشابه اللفظي الذي المتشابه الإضافي الذي يعرف الراسخون تفسيره وهو تأويله. هنا عبر المؤلف رحمه الله تعالى بالوقف على أنه قراءة، على أنه قراءة، فهل الوقوف داخل ضمن القراءة؟ يعني هل إذا قيل وقف لازم يعتبر هذا الوقف قراءة، يسمى قراءة؟ فلان يقرأ بالوقف والقرآن يقرأ بالوصل، هل يسمى هذا قراءة؟ أم داخل ضمن تفاصيل يعني تفاصيل القراءات، ولا يعني مشاحة في الاصطلاح، فإنه قد تسمى الوقوف أو الوصل أو غيره يعني قراءات، وخاصة لما يترتب عليها تغيير في المعنى كما في الآية التي معنا: فإنهما قراءتان لكل منهما مدلول واضح، كما ذكر الشيخ رحمه الله تعالى، وقد سبق التعليق عليهما. الشيخ هنا يقول: ويراد بالأولى أي الوقف المتشابه في نفسه الذي استأثر الله تعالى بعلم تأويله، في قوله تعالى: وما يعلم تأويله إلا الله، أي ما يعلم حقيقته إلا الله. يعني القرآن الكريم منه آيات محكمات وفي آيات متشابهة. ما هي الآيات المتشابهات هنا؟ الآيات المتشابهات المقصود بها آيات لها حقائق لا يعلمها إلا الله، لكن نعرف معناها، نعرف معناها. هذا هو الوجه في قراءة الوقف على قوله تعالى: وما يعلم تأويله إلا الله. فحقائق ما يتعلق بالله وأسمائه وصفاته والغيب نحو ذلك، هذا من المتشابه الذي لا يعلمه إلا الله، استأثر الله عز وجل بعلمه، لكن نحن أخبرنا عنه من وجه. فهناك وجه وهو معرفة معانيه ودلالاته ونحو ذلك، فهذا نعلمه لأنه نزل به القرآن. والوجه الآخر الحقيقة، الحقيقة، فهذه هي التأويل الذي استأثر الله بعلمه، وهي المتشابه الذي لا يعلمه إلا الله، أي حقائقها وكيفياتها، فهذه هي التي نقول عنها عند الوقف: وما يعلم تأويله إلا الله. أما على قراءة الوصل: وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم، فيكون المقصود بالمتشابه في الآية هنا المتشابه الإضافي الذي يعلم تفسيره الراسخون في العلم، وقد يجهله بعض الناس، وقد يجهله بعض الناس. إذن هناك تشابه نسبي يشتبه على بعض الناس، وما من أحد فيما أظن يتلو كتاب الله أو يحفظ كتاب الله عز وجل إلا وتمر عليه آيات تشتبه عليه. لا أقصد بها به اشتباه التلاوة، وإنما أقصد به اشتباه المعنى، يشتبه عليه المعنى فلا يتبين له فيسلم. لكن الراسخون في العلم يعلمون تأويله. إذن هناك متشابه إضافي، وهذا المتشابه الإضافي الذي يعلمه الراسخون في العلم ويقودهم إلى الحق المبين هو الذي يستخدمه أصحاب الفتنة والبدعة وزيغ القلوب باتباع ذلك المتشابه وتأويله على غير تأويله. إذن عندما نقول بالوقف يكون المقصود التأويل الذي هو الحقيقة، فيكون هنا المتشابه الحقيقي، وهذا لا يعلمه إلا الله عز وجل. أو والقراءة الثانية حينما نقرأ بالوصل يكون المتشابه الإضافي الذي قد يشتبه على بعض الناس، ولكن الراسخين في العلم يعلمونه كما هو نص الآية. نعم. ولا يريد من وقف على قوله إلا الله أن يكون التأويل بمعنى التفسير للمعنى، فإن لازم هذا أن يكون الله أنزل على رسوله كلاما لا يعلم معناه جميع الأمة ولا الرسول. ويكون الراسخون في العلم لا حظ لهم في معرفة معناه سوى قولهم آمنا به كل من عند ربنا. وهذا القدر يقوله غير الراسخ في العلم من المؤمنين، والراسخون في العلم يجب امتيازهم عن عوام المؤمنين في ذلك. وقد قال ابن عباس رضي الله عنهما أنا من الراسخين في العلم الذين يعلمون تأويله، ولقد صدق رضي الله عنه، فإن النبي صلى الله عليه وسلم دعا له وقال اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل، رواه البخاري وغيره، ودعاؤه صلى الله عليه وسلم لا يرد. قال مجاهد عرضت المصحف على ابن عباس من أوله إلى آخره، أقفه عند كل آية وأسأله عنها. وقد تواترت النقول عنه أنه تكلم في جميع معاني القرآن ولم يقل عن آية إنها من المتشابه الذي لا يعلم أحد تأويله إلا الله. هذا رد على كل هذا الكلام من قوله ولا يريد إلى هنا، رد على المفوضة الذين يحتجون بهذه الآية على مذهبهم في التفويض، ويقولون إن الوقف في قوله تبارك وتعالى وما يعلم تأويله إلا الله يدل على أن مذهب السلف في باب الأسماء والصفات ونحو ذلك إنما هو تفويض علمها إلى الله عز وجل، وأن المقصود وما يعلم تأويله أي لا يعلم معناه ولا تفسيره إلا الله. وبعدين والراسخون في العلم يقولون آمنا به، أي ليست مهمة الراسخين في العلم على حد زعمهم إلا أنهم يسلمون لهذه النصوص بدون تفسير ولا معنى. هذا هو مذهب أهل التفويض. والشيخ رحمه الله تعالى هنا يرد عليهم ويقول إن هذا لا يمكن أن يكون هذا صحيح. لماذا لا يمكن أن يكون صحيحا؟ الشيخ ذكر ضمنا عدة أجوبة نشير إليها. الأول أن هذا يرفع خصيصة الراسخين في العلم، لأنه إذا كان لا يعلم أحد إلا الله ما فائدة أن يقال الراسخون في العلم يقولون آمين. الكل لا فرق بين الراسخ وغير الراسخ على طريقة هؤلاء المفوضة الذين يقولون إن هذه النصوص إنما يثبتها السلف بدون معنى، نصوص الأسماء والصفات ليس عندهم فيها إثبات لأي معنى، لا فرق فيه بين الراسخ في العلم ولا غير الراسخ. الوجه الثاني أنه رد عليهم في هذا، وهو أن الرسول صلى الله عليه وسلم قد علم أصحابه تفسير القرآن كله، ومن ثم كان الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم يعرفون تفسيره. فالرسول صلى الله عليه وسلم مثلا دعا لابن عباس بهذا الدعاء المعروف المشهور: اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل. وكذلك أيضا ابن عباس يقول: أنا ممن يعلم تأويله، وليس مقصود به أن يعلم تأويله يفوض معناه إلى الله عز وجل، وإنما يعلم تفسيره. فالرسول فسر ودعا لابن عباس، وابن عباس قال: أنا ممن يعلم تأويله. الوجه الثالث أن الناحية العملية للصحابة وللتابعين تقتضي بما جاء من الأدلة الصريحة المتواترة عنهم أنهم تكلموا في جميع معاني القرآن وفي تفسيره من أوله إلى آخره. ومجاهد يقول كما ذكر الشيخ ونقل وكما هو مشهور عنه: عرفت المصحف على ابن عباس، على ابن عباس من أوله إلى آخره، أقفه عند كل آية وأسأله عنه. إذن الصحابة والتابعون تكلموا في تفسير القرآن من أوله إلى آخره، وهذا بحد ذاته ينقض قول المفوض، لأنه مقتضى مذهبهم أنه سيقول: أسأله عن تفسير بعض الآيات، لكن هناك آيات إذا سألت ابن عباس عنها أنا لا أعرف تفسيرها، لا أعرف معناها، أنا أكل علمها إلى الله. كما هو مذهب من؟ كما هو مذهب أهل التفويض. فهذا لم يحدث. والتفسير بالأثار وكتب التفسير التي تعد بالمئات هي موجودة الآن بين أيدينا، ولم يتركوا حرفا لم يتكلموا في تفسير. والحروف المقطعة سيأتي الحديث عنها بعد ذلك، لكن ليس في القرآن من أوله إلى آخره حرف واحد إلا وتكلموا في تفسيره. إذن قوله تعالى: وما يعلم تأويله إلا الله، عند الوقف لا أحد يقول أنه المعنى لا يعلم تفسيره إلا الله، ثم يحتج به أهل التفويض في تفويض نصوص الصفات وأنه لا يعلم معناه، وإنما كما سبق نحن يعني من تأمل الأمر بشكل علمي صحيح وأخذ عن الصحابة وعن غيرهم ما جاء عنهم رضي الله عنهم وأرضاهم يتبين له أن القراءتين ثابتتان، وأن لكل منهما مدلول، وأن القول بالتفويض ليس له أي دليل صحيح ولا صريح يتعلق بمدلول هذه الآية التي احتجوا بها. أما الرد على المفوضة عموما فهناك رسائل علمية، هناك رسائل علمية، ومنها رسالة ماجستير جميلة جدا نوصي بها للدكتور أحمد القاضي عن التفويض، يعني عقيدة التفويض أو أهل التفويض أو ومنهج أو مذهب السلف وموقف السلف، وهي رسالة مطبوعة. وللأسف الشديد أن مذهب أهل التفويض يتبناه أشاعرة العصر، الأشاعرة المعاصرون إذا رد عليهم بمذهب السلف أجابوا بأنه مذهب السلف إما التأويل كما هو قول يعني مشايخنا، أو التفويض كما هو المأثور عن السلف، وهذا باطل ليس عليه أي دليل، بل هو متناقض. ونحن لسنا بصدد الردود التفصيلية على مثل هذا المذهب، لكن فيما ذكر الشيخ فيما يتعلق بهذه الآية وبما أثر عن السلف رحمهم الله تعالى من الكلام في تفسير القرآن من أوله إلى آخره ينقض مذهب التفويض، ويبين أن السلف تكلموا في تفسير القرآن سواء ما يتعلق منه بالأسماء والصفات أو الغيبيات أو الجنة أو النار أو الساعة أو ما يتعلق وغيره من الأمور السابقة كقصص الأنبياء أو اللاحقة كآخر الزمان أو ما يتعلق بالأحكام الشرعية والآداب والأخلاق وغيرها، كل ذلك تكلموا عنه وفسروه وبينوا معانيه دون أن يستثنوا آية واحدة أو كلمة واحدة في كتاب الله عز وجل ويقولون هذه لا معنى لها. ونحن أحيانا نضطر إلى أن نطيل في بعض هذه الأشياء لأن الفتنة فيها في بعض المناقشات أشد. نعم. وقول الأصحاب رحمهم الله في الأصول إن المتشابه الحروف المقطعة في أوائل السور، ويروى هذا عن ابن عباس، مع أن هذه الحروف قد تكلم في معناها أكثر الناس، فإن كان معناها معروفا فقد عرف معنى المتشابه، وإن لم يكن معروفا وهي المتشابه كان ما سواها معلوم المعنى، وهذا المطلوب. الأصحاب يقصد يعني الأئمة يعني من الأحناف وغيرهم، وطبعا الشارح الحنفي رحمه الله وأيضا صاحب المتن الحنفي، ويقصد في الأصول أصول الفقه، فإنهم تكلموا في المحكم والمتشابه وذكروا من المتشابه الحروف المقطعة في أوائل السور، وقالوا يروى عن ابن عباس أنه قال في الحروف المقطعة الله أعلم بمراده به، فهل في هذا حجة لأهل التفويض في زعمهم أن في القرآن من المتشابه الذي لا يعلمه إلا الله، وإنما نكل علمه إلى الله سبحانه وتعالى ويكون دليلا على مذهبهم في التفويض؟ نحن كنا قبل قليل إن المفسرين لم يتركوا كلمة ولا حرفا في كتاب الله عز وجل إلا وتكلموا في تفسيره. طيب، وشبهة الحروف المقطعة، نحن نقول القول الوارد عن ابن عباس أو غيره الله أعلم بمراده به هذا أحد الأقوال، ولهذا نحن نقول في جواب ما يتعلق بالحروف المقطعة، أولا أن كثيرا من السلف تكلموا في تفسير الحروف المقطعة، وهذا موجود في كتب التفسير. أحد الأقوال القول بأن الله أعلم بمراده، لكنهم تكلموا في هذه الحروف وفي دلالة كل حرف، وفي بعض الحروف المقطعة لها دلالة معينة ونحو ذلك، وهذا موجود عندهم، إما أن تكون رموز لأسماء الله، أو تكون بعض الحروف ذات دلالة مثل النون والقلم، يعني ربطوا النون بالقلم أو غير ذلك من المعاني التي تكلم عنها المفسر. إذن السلف رحمهم الله تعالى لم يجمعوا على أن الحروف المقطعة هي من الآيات التي يقال عنها إن الله عز وجل أعلم بمراده بها ولا معنى لها وفوضوا معناها إلى الله سبحانه وتعالى. الجواب الثاني وهو مهم، أن الحروف المقطعة حروف وليست كلمات ولا جمل يتطلب لها معنى، انتبهوا لهذا الأمر. الحروف المقطعة حروف، والحروف في اللغة العربية لا يتطلب لها معنى، يعني سوى ما ذكر بعض يعني بعض من يعني شرح معنى الحروف الهجائية، يعني مثلا يجي يقول لك ميم مش معنى ميم، يأتي معناها جيم مش معنى جيم، مش معنى كلمة جيم ودلالتها وعلاقتها بحرف الجيم، مش معنى صاد مثلا، صاد كلمة صاد ايش علاقتها، وهذا من فضول علم اللغة العربية، ولهذا لم يهتم به اللغويون لأنه في الحقيقة لا مدلول حقيقي له، لا مدلول حقيقي له، وإن كان في بعض الحروف قد يكون له مدلول، لكن في أغلبها لا مدلول له من الناحية اللغوية، فلم يعنوا به. لما؟ قال لأن المصطلحات إنما هي تعبير عن شيء، وهذا التعبير عن الشيء أحيانا يكون مأخوذا من جزئه، يعني مثلا ما تقول آلف جزء من ألف حرف الهمزة، صاد جزء من حرف الصاد حرف من كلمة صاد حرف الصاد، إذن هو تعبير عن حرف، عن حرف. فأنت مثلا قد تحتاج حين تعلم أن تنطق بالحرف لوحده، فمثلا لو كنت تعلم الصبيان أكل أكل، إن كنت تريد أن تعلمه نطقا فلن تقول له ألف كاف لام اقرأها أكل، ألف كاف لام أكل، هذا لغو وليس تعليما، وإنما ستعلمه الحرف ذاته، فتقول أ أ ك لا، ثم تربطها وتقول أكل وهكذا. لكن عند التعريف العلمي، عند التعريف العلمي كما في الإعراب تقول الباء حرف جر، الباء حرف جر، مررت بفلان الباء حرف جر، فتأتي بالكلمة لأنك في هذه الحالة تعلمها. طيب نعود لموضوعنا، الحروف المقطعة الواردة في كتاب الله تبارك وتعالى وهي آيات ذات أجر عظيم لمن تلاها، هذه الحروف المقطعة قال المحققون من العلماء إن نزلت حروفا، والحروف لا يتطلق لها معنى، لا يتطلق لها معنى. ألف لام ميم، ما تسأل ما معنى ألف، ما معنى لام، ما معنى ميم، لكن يأتي السؤال ويقول إذا كان كذلك فهل ما نزل من القرآن لا معنى له؟ نقول لا، لا يتطلب لها معنى، لكن يسأل عن الحكمة من افتتاح بعض السور بها، والحكمة من افتتاح بعض السور بهذه الحروف المقطعة هو الإشارة والدلالة والإيحاء إلى إعجاز القرآن الكريم وتحدي العرب، فكأنه يقال للعرب يا أيها العرب هذا القرآن الكريم بصوره وآياته هو مكون من هذه الحروف التي تنطقون بها، ومع ذلك التحدي قائم في أن تأتوا بمثله، في أن تأتوا بمثله، ليس التحدي بلغة عجمية، يعني ما تحدي العرب بعبرية لا يعرفونها وقيل ائتوا بمثلها فسيقولون نحن لا نعرف العبرية حتى يتحدون، لكن جاء التحدي باللغة العربية، ومن أساليب القرآن في التحدي افتتاح بعض الصور بهذه الحروف تنبيها للسامعين في أن القرآن مكون من هذه الحروف، ومع ذلك هم لا يستطيعون أن يأتوا بمثله، فدل هذا على أنه كلام الله المعجز، وهو كلام رب العالمين ووحيه، فهو دال على صدق ما جاء به محمد صلى الله عليه وآله وسلم. وهذا هو القول الراجح، وهو الذي رجحه شيخ الإسلام ابن تيمية، ورجحه ابن كثير رحمه الله تعالى في تفسيره ونقله، وأيضا نقله عن أبي الحجاج المزي صاحب تهذيب الكمال رحمه الله تعالى، وهو الذي يعني يرجحه الكثير من المفسرين، وهو أن هذه الحروف إنما افتتحت بها السور من باب التحدي، وهذا الذي يتمشى مع فعل السلف، لم يعنوا بتفسير ألفاظها. نعم ورد عنهم بعض التفسير، لكن لم يجمعوا على شيء من هذا، لم يجمعوا على شيء من هذا. ولذلك فإن القول بأنه إنما جاء للتحدي هو الذي يدل عليه، والعلم عند الله تبارك وتعالى، ما جرى من افتتاح السور، وخاصة أن أكثر السور التي افتتحت بالحروف المقطعة ورد ذكر القرآن بعدها مباشرة، أغلبها، ما هو كلها، أغلبها إذا افتتحت السور: حاميم والكتاب المبين، ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه، نون والقلم وما يسطرون ما أنت بنعمة ربك بمجنون، قاف والقرآن المجيد، وهكذا. لكن فيه سور افتتحت بالحروف المقطعة ولم يذكر بعدها القرآن الكريم، ومنها نعم كاف ها يا عين صاد ذكر رحمة ربك عبده زكريا، وأيضا فيه سورة أخرى. فتبين بهذا الجواب عن هذه المسألة. أحد عنده إشكال فيها قبل أن نخرج؟ نعم يا شيخ. ارفع صوتك. أيوة. لا، في إشارة الظاهر لبعض المتأخرين، يعني مش متأخرين يعني، بس حقيقة ما تتبعنا متى بدأت يعني، أو يعني من الذي أشار إليها أو نحو ذلك. وإلا فالذي يظهر لي أنه في إشارة، في إشارة إلى تحدي العرب، يعني ليس القول، وأظن الزمخشري أيضا أشار إليه، لكن قبلهم جميع، قبل الزمخشري وغيره، فيه إشارة إلى أنها تحدي للعرب هكذا، لكن ما أستطيع الآن أحدد المصدر الذي ذكرت فيه. فمن يعني استطاع أن يعثر على شيء من هذا فليفيدنا، وإن عثرنا عليه أفدناكم إن شاء الله تعالى. نعم شيء. وأيضا فإن الله قال: منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات، وهذه الحروف ليست آيات عند جمهور العادين. نعم هذا هو، هذا هو الجواب، أن الله قال: منه آيات محكمات، وهذه ليست آيات، وإنما هي حروف. نعم. والتأويل في كلام المتأخرين من الفقهاء والمتكلمين هو صرف اللفظ عن الاحتمال الراجح إلى الاحتمال المرجوح لدلالة توجب ذلك، وهذا هو التأويل الذي يتنازع الناس فيه في كثير من الأمور الخبرية والطلبية. أما التأويلان بالمعنيين الأول لا يتنازع فيهما أحد، التأويل بمعنى التفسير والبيان لا ينازع فيه، والتفسير بمعنى الحقيقة التي لا يعلمها إلا الله أيضا لا ينازع فيها أحد. ونحن ما رأينا أحد نازع في ذلك إلا ما هو من مذهب أهل التفويض، وضلالهم أشد من ضلال المعطل، وقولهم باطل، لأنه يقتضي أن يكون في كتاب الله عز وجل ما لا يعرف معناه، والله أمر بتدبر القرآن كله ولم يستثن منه شيء. نعم. فالتأويل الصحيح منه الذي يوافق ما دلت عليه نصوص الكتاب والسنة، وما خالف ذلك فهو التأويل الفاسد. نعم هذا هو الصحيح، أن التأويل بالمعنى الثالث صرف له من الاحتمال الراجح إلى الاحتمال المرجوح ينقسم إلى قسمين: صحيح وفاسد. ما دلت عليه النصوص فهو تأويل صحيح، فهو تأويل صحيح، يعني أحيانا يكون النص له ظاهر لكن يتأول لدليل ولقرينة ولأحاديث أخرى ونحو ذلك، وهذا موجود بشكل كبير جدا في ما قد يتوهم أحيانا من اختلاف الآيات واضطرابها، كما في كتاب الشنقيطي رحمة الله عليه دفع إيهام الاضطراب عن آيات الكتاب، فتجد مدلول الآية يحمل على لوجود دليل آخر، وكذلك أيضا فيما هو معلوم في السنة النبوية في مختلف الحديث. فالإنسان إذا جاء إلى الحديث يدله على شيء، لكن العلماء يؤولون هذا الحديث بمعنى، لكن هذا التأويل تأويل صحيح لوجود دليل آخر من السنة النبوية، دليل آخر من دلائل الكتاب والسنة، فهذا يجعله تأويلا صحيح. أما أن نسميه صرف اللفظ من الاحتمال الراجح فهذا اصطلاح، والاصطلاحات النحوية أو البلاغية أو الأصولية لا مشاحة فيها. وإن كان العلماء السابقون رحمهم الله تعالى لا يسمون مثل هذا تأويلا، وإنما يدخلونه ضمن التفسير، يدخلونه ضمن التفسير، يعني التفسير الحقيقي الصحيح لهذا النص هو أن تجمع النصوص الأخرى، فإذا جمعنا بينها صار مدلول هذا النص هو كذا وكذا، فيكون هذا المعنى الذي فسر به النص وإن كان ليس هو ظاهر اللفظ لكن التفسير صحيح في هذه الحالة. القسم الثاني من التأويل هو التأويل الفاسد، وهو التأويل الذي لا دليل عليه أو الذي يصادم الدليل. نعم. وهذا مبسوط في موضعه، وذكر في التبصرة أن نصير بن يحيى البلخي روى عن عمر بن إسماعيل بن حماد بن أبي حنيفة عن محمد بن الحسن رحمه الله أنه سئل عن الآيات والأخبار التي فيها من صفات الله تعالى ما يؤدي ظاهره إلى التشبيه، فقال: نمرها كما جاءت ونؤمن بها ولا نقول كيف وكيف. يعني هنا تبصرة الأدلة لأبي المعين النسفي، أحد كتب الماتريدية الشهيرة، يروي عن حماد بن أبي حنيفة عن محمد بن الحسن صاحب أبي حنيفة سئل عن الآيات والأخبار التي فيها من صفات الله ما يؤدي ظاهره إلى التشبيه، يعني ما يتوهم أن ظاهره التشبيه، فقال وهذا هو المهم: نمرها كما جاءت ونؤمن بها ولا نقول كيف وكيف. فقوله رحمه الله تعالى نمرها كما جاءت، هذا هو مذهب السلف، نمرها كما جاءت النصوص، نمرها كما جاءت ونؤمن بها ونصدق ولا ندخل في الكيفية. فذكر ثلاثة أشياء: الشيء الأول هو الإيمان بها والتصديق بها، الشيء الثاني إمرارها كما جاءت، الثالث عدم الخوف بالكيفية، عدم الخوف بالكيفية. هنا نقف عند قوله نمرها كما جاءت، فما معنى قول السلف نمرها كما جاءت؟ هل معناها أننا نمر ألفاظها، أو المقصود بها نمرها كما جاءت بمعانيها؟ تبيه معي. أهل التفويض ربما يحتجون بهذه الكلمة على إيش؟ على مذهبهم في التفويض، أنه هذا بالسلف، يقولون نمرها كما جاءت يعني نمر ألفاظها. نقول تعالى، هل واقع السلف هو هذا؟ الجواب لا، الجواب لا. السلف أمرها كما جاءت فأثبتوها، وأثبتوا ما دلت عليه من معنى، وتدبروها وتكلموا في تفسيرها، لكنهم رفضوا أن يدخلوا في الكيف، رفضوا أن يدخلوا في الكيف. ومن هنا يا أيها الإخوة، فهناك عبارات جاءت في بعض كتب السلف ينبغي أن تؤخذ في مسارها الصحيح، مثل هذه العبارة، مثل قول بعض علماء السلف لا كيف ولا معنى، مثل بعض السلف يقول لا نفسرها، فنقول قولهم لا كيف ولا معنى وقولهم لا نفسرها المقصود بالمعنى وبالتفسير هو التأويل الفاسد، التفسير المقصود به التفسير الفاسد. لماذا؟ لأن نصوص الأسماء والصفات ظاهر دلالتها على المعنى الذي يثبته المؤمن، فأي خوض في تفسيرها أي خوض في تفسيرها على غير المعنى الظاهر منها يؤدي إلى التأويل الفاسد والباطل. أضرب لكم مثال، مثلا قول الله تبارك وتعالى وهو العليم الحكيم، السلف يقول نمرها كما جاء نثبتها كما جاء لكن لا نفسرها. لما يقول لا نفسرها رأسا ينصب المعنى أنه ذلك التفسير الذي يخرجها عن ظاهرها الذي نفقه به الخطاب. قد يقول قائل لكن هذا فيه إشكال، لأنه إيش معنى العليم الخبير ونحو ذلك إذا كنت تقول لا نفسر؟ انتبهوا معي لنقطة مهمة جدا في هذا الباب وفي هذا السياق، ألا وهو أن نصوص الأسماء والصفات ذات دلالة ظاهرة معنى لا تحتاج إلى تفسير آخر، والمعاني الواضحات أي تفسير لها يخرجها عن مدلولها الصحيح. وليس المقصود تفسيره يعني بيان معناها ومترادفه، لا، إذا أردت تتعمق في تفسيرها قد يخرجك عن معناها الصحيح. أعطيكم مثال، والله غفور رحيم، الرحمة من أسمائه الرحيم ومن صفاته الرحمة. عند الأئمة وعند السلف رحمهم الله تعالى أنه بمجرد تلاوة الآية تفهم معنى الرحمة، وذلك للعربي السليق صاحب السليقة الصحيحة في العربي. طيب لو أراد أن يفسر الرحمة فسيفسرها ببعض آثارها وقد يدخل في التأويل، فمثلا قد يجيء ويقول والمقصود بالرحمة نعمة الله عز وجل على عباده المؤمنين في رزقهم وفي المطر والبركات والخيرات ونحو ذلك. هذا التفسير الذي يريد به أن يفسر معنى الرحمة ينتقل به إلى إيش؟ إلى التأويل. متى؟ إذا اختصر عليه. وحتى لا تفوت هذه القضية، قد يقول قائل وهل معنى هذا أنه غير ضاد؟ نقول لا، هذا من آثار السلف. فالسلف يثبتون لله عز وجل صفة الرحمة تقوم به كما يليق بجلاله وعظمته، ومن آثارها المطر ونعمة الله على عباده المؤمنين. وهناك فرق كبير بين من يفسر الرحمة بشيء من آثارها ويمنع قيام الصفة بالله عز وجل، وبين من يثبت الصفة لله عز وجل ثم عند الشرح والبيان يذكر بعض آثارها. هذه المعاني لا يزيدها التفسير إلا غموضا. انتبهوا معي أيها الأخوة، إذا جاءك واحد وقال لك يا أخي أنا أبغاك تعطيني تعريف الرحمة بصرف النظر عن متعلقها، أنا ما أتكلم عن الرحمة القائمة بالله ولا الرحمة، أنا أتكلم عن الرحمة، اشرحها لي، بين لي معناها، هل تستطيع أن تفسرها؟ ما من تفسير، انتبهوا لهذا الكلام مهم جدا، ما من تفسير للرحمة إلا وهو أشد غموضا من كلمة الرحمة. هذه لابد أن نبينها، يعني الكلمات الواضحات لا تدخل ضمن الحد المنطقي التعريف المنطقي، وسبق أننا أشرنا إلى هذا في درس مضى فيما أظن. يعني مثلا لو قال لك واحد عرف لي الماء، أنا أعرف الماء وأشربه، عرف لي الماء، أبغى تعريف علم، ما يمكن. يعني لو أتيت بخمسين من علماء اللغة من أمثال سيغويه والأصمعي وأعطيتهم مؤتمر لمدة شهر يناقشوا ليخرجوا لنا بتعريف للماء، إيش النتيجة؟ سيكون التعريف ها أشد غموضا من كلمة الماء، أشد غموضا من كلمة الماء. وبهذا يتبين لنا فساد قول المفوضة لما يأتيك ويقول لك أنت تثبت المعنى في الصفات، اثبت لي معنى كذا وكذا. يا أخي هذه ظاهرة المعنى واضحة الدلالة. وعلى هذا فإن ظهور هذا المعنى ووضوحه جدا يجعل أن مذهب السلف رحمه الله تعالى يمرونها، بمعنى أنهم يثبتون ظاهرها دلالتها، ما فيها غموض، ما فيها كلمة تحتاج إلى تفسير. ها؟ يعني الإنسان في بعض كلمات القرآن الكريم يحتاج إلى تفسير، صح ولا لا؟ فيقول ما معنى هذه الكلمة؟ لكن هناك كلمات وسياقات واضحة الدلالة لا واضحة الدلالة لا تحتاج إلى تفسير. فإذا تبين هذا فقول الإمام محمد بن الحسن رحمه الله تعالى إنه نمرها، لما قيل عن الصفات اللي ظاهرها التشبيه، نمرها كما جاءت، نؤمن بها، نقول لا كيف لا، هذا هو المدلول الصحيح لها. أما قولهم لا تفسير، قول بعض السلف لا نفسرها، فالمقصود الخوض في التفسير المؤدي إلى تأويلها. لماذا؟ قال لأن دلالة هذه الآيات أو هذه الأحاديث الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم هي من الوضوح في قلوب المؤمنين وعقولهم وأفهامهم وإيمانهم وتصديقهم، بحيث إنهم يفهمونها ويعرفون معناها، ثم بعد ذلك يؤمنون ويخشعون ويتأثرون. هل هناك إثبات للمعنى أكبر من هذا؟ ما معنى أن الإنسان المصلي وهو يسمع آيات الله يبكي وهو يسمع الآيات المتعلقة بصفات الله وأن الله شديد العقاب؟ ما معنى هذا؟ هل معنى هذا أنه يسمع كلاما كما يقول المفوضة لا يثبت له أي معنى؟ كلا والله. ولهذا قلنا مذهب أهل التفويض باطل حقيقة، يعني هو كلام في الخيال. لما؟ لأن المؤمنين منذ نزل القرآن على قلب محمد صلى الله عليه وآله وسلم وهم يتلون القرآن ويسمعونه من أوله إلى آخره يؤمنون به ويصدقون وتخشع قلوبهم، ولا يكون هناك خشوع قلب إلا بتفاهم معنى. وهناك فرق بين من يسمع القرآن العظيم وهو عربي مؤمن وبين إنسان لا يعرف اللغة ويسمع القرآن، مع أن القرآن أحيانا يؤثر حتى في العجم بآياته البينات. لكن نحن نتكلم الآن عن مسألة علمية تتعلق بدعوى المفوضة، وكما قلت قبل قليل لولا فتنة المفوضة عند كثير من دعاة الأشعرية وغيرهم ونسبة ذلك إلى السلف لما احتاج الأمر إلى شيء من التطبيق. نعم. ويجب أن يعلم أن المعنى الفاسد الكفري ليس هو ظاهر النص ولا مقتضاه، وأن من فهم ذلك منه فهو لقصور فهمه ونقص علمه. وإذا كان قد قيل في قول بعض الناس وكم من عائب قولا صحيحا وآفته من الفهم السقيم، وقيل علي نحت القوافي من أماكنها وما علي إذا لم تفهم البقر، فكيف يقال في قول الله الذي هو أصدق الكلام وأحسن الحديث، وهو الكتاب الذي أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير. إن حقيقة قولهم إن ظاهر القرآن والحديث هو الكفر والضلال، وإنه ليس فيه بيان لما يصلح من الاعتقاد ولا فيه بيان التوحيد والتنزيه، هذا حقيقة قول المتأولين. يا سلام، هذا كلام جميل جدا. أنه المعنى الحاصل لا يمكن أن يكون ظاهر القرآن والسنة، هذه قضية عظيمة جدا. والمتأولة للأسف الشديد جعلوا المعنى الفاسد هو ظاهر القرآن، ثم قالوا هذا لا يليق بالله فيجب تأويله، وهي القضية التي ذكرت أكثر من مرة، أن المعطل مشبه ثم معطل، شبه أول ثم عطل. فهل يقول قائل إن ظاهر الكتاب والسنة في باب الأسماء والصفات وفي غيرها هو الكفر الذي هو التشبيه بالمخلوقين؟ هل يقول قائل إن ظاهر الكتاب والسنة هذا؟ للأسف الشديد بعض أهل البدع من الأشاعرة وغيره نصوا على ذلك وقالوا من أخذ بظاهر الكتاب والسنة فقد كفر. يقول لك اللي يأخذ بظاهر الكتاب والسنة هذا كفر. وكلمة الظاهر كما بينها شيخ الإسلام في التنورية، كلمة الظاهر فيها إجمال. هل ظاهر الكتاب والسنة هو مماثلة صفات المخلوقين؟ لا أحد يقول بهذا. ومن قال إن ظاهر الكتاب والسنة هو هذا فهو مبطل متقول على كتاب الله عز وجل، ما لا يكون ولا يحق ولا يصير. فهم وإن قصدوا بالظاهر هنا هو ما يشبه صفات المخلوقين، لكن القول بإطلاق أن من يأخذ بظاهر الكتاب والسنة فقد أخذ بالكفر هذا قول عظيم على كلام الله عز وجل. والمؤمنون الأولون الذين كانوا يسمعون كلام الله عز وجل هل كانوا يفهمون منه الكفر؟ أعاذنا الله وإياكم من ذلك، هذا لا يليق. هل كانوا يفهمون منه الكفر وبقوا على ذلك حتى جاء الملاحدة والزنادقة وأفراخ الفلاسفة وغيرهم ليأتوا بالتأويل، تأويل هذه النصوص ويخرجوها عن ظاهرها الكفري؟ هذا كلام عظيم وخطير جدا. هل كان السلف الأول وأعني بهم الصحابة يعرفون حقيقة ما أنزل إليهم؟ هل كانوا مشبهة أو أنهم لم يبينوا ولم يتكلموا في التأويل؟ لما نقش بعض هؤلاء بهذه المناقشة أتوا بجوابين باردين. واحد منهم قال كانوا مشغولين بالجهاد في سبيل الله، يعني لم يتكلموا بالتأويل لأنهم كانوا مشغولين بالجهاد. نقول والله إيه والله كانوا مشغولين، وأكرم به من شغل، وهم أصحاب الفتوحات التي امتدت مشرقا ومغربا خلال سنوات قليلة، وقد كانوا يمشون على أرجلهم وعلى الإبل، لم يكونوا في عصر السرعة، ومع ذلك بلغوا أقاصي الدنيا في فتوحاتهم، لكن كانوا أهل قرآن. لم يكن هناك فصام بينهم عند الجهاد في سبيل الله وبين العبادة والطاعة، وهم كما وصفوا فرسان بالنهار رهبان بالليل رضي الله عنهم والله. فالقول بأنهم كانوا مشغولين به نعم، لكن لم يشغلهم عن العبادة والطاعة وتبليغ الكتاب والسنة والتفسير إلى آخره. وهل هناك علم في هذه الأمة إلا من علومهم التي تلقوها عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم؟ الجواب الثاني لما سئلوا قالوا إنهم لم يتكلموا فيه حتى يتكلم فيها المتأخرون لينالوا عظيم الأجر بالاختبار، حتى يختبر المتأخرون بالتأويل. وهذا جواب بارد. يعني المتأخرون هم الذين صاروا أصحاب العقول، وهم الذين صاروا في حيز الاختبار الرباني في أن يبينوا الحق للناس، ولا يبينه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. هذا كلام غير صحيح، بل هو فاسد. إذن الصحابة كانوا يعرفون الحق وكانوا يؤمنون به، والقرآن الذي تلقوه بإيمان، ولم يكن والله عندهم ولا عند السلف، وإلى يومنا هذا ما من أحد يؤمن بالله ويعظم الله حق تعظيمه يجعل من ظاهر القرآن ما هو كفر، أعاذنا الله وإياكم. لا يوجد والله، فكيف يقال؟ ولهذا استشهد الشيخ ببيت المتنبي: وكم من عائب قولا صحيحا وآفته من الفهم السقيم. وهذا ذهب مثلا، يضرب به مثل الإنسان إذا صار يعني يعيب شيء، وهذا الشيء لا يعاب، فإنه راجع إلى فهمه السقيم. فكيف إذا كان هذا العيب في كلام رب العالمين تبارك وتعالى وتنزه وتقدس؟ والبحتري هو الذي يقول: علي نحت القوافي من أماكنها، أظن في رواية من معادنها، علي نحت القوافي من معادنها أو أماكنها، وما علي إذا لم تفهمي البقر. هذا لما تكلموا في شعره وأنه شعر فلسفي لا يفهم، فقال لهم هذا الكلام: علي نحت القوافي من معادنها، وفي رواية مقاطعها، من ذكرها بالحاشية، وما علي إذا لم تفهم البقر. الله عز وجل يقول في كتابه العزيز حاميم الكتاب المبين، حاميم كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير. فالقرآن كله محكم، ومن ثم فلا يجوز لأحد أن يظن مجرد ظن، فضلا عن أن يعتقد أن القرآن ليس في ظاهره إيمان ولا توحيد ولا ما يصلح للاعتقاد والإيمان والتصديق. كلا والله، لكن للأسف هذه هي طريقة المتكلمين الذين يتأولون نصوص الكتاب والسنة التأويلات الفاسدة. نعم. يعني أخوكم يكون أنه من المفسرين الذين توسعوا في التأويل الرازي في تفسيره، تفسير الكبير. نعم، تفسير الفخر الرازي يعني فعلا هو تكلم في التأويل الكبير، وأيضا حواشي الجلالين، حاشة الصاوي وحاشة الجمل أيضا يعني تكلموا في تأويل بعض النصوص للأسف الشديد. نعم. والحق أن ما دل عليه القرآن فهو حق، وما كان باطل وما كان باطلا ولم يدل عليه والمنازعون يدعون وما كان باطلا ولم وما كان باطلا لم يدل عليه والمنازعون يدعون دلالته على الباطل الذي يتعين صرفه. نعم، لا شك القرآن حق، والباطل لا يمكن أن يدل عليه القرآن، لكن هؤلاء يزعمون دلالته على الباطل الذي يتعين تأويله وصرفه عن معاني الله. قوله تعالى: الرحمن على العرش استوى، يقولون هذا في دلالة على الباطل وهو التشبيه والتجسيم بالمخلوقين، فيتعين صرفه إلى أنه المعنى استوى. ولا شك أن هذا ادعاء باطل في أن ظاهر القرآن معنى فاسد ويحتاج إلى تأويل. نعم. فيقال لهم: هذا الباب الذي فتحتموه وإن كنتم تزعمون أنكم تنتصرون به على إخوانكم المؤمنين في مواضع قليلة حقيقة فقد لا عندك في طبعة المكتب الإسلامي وأيضا طبعة مكة القديمة في مواضع قليلة خفية بدل كلمة حقيقة، ولعلها أصل، ولعلها أصوت، لأن الحقيقة هنا في دلالتها على السياق ما هي واضحة. أعد فيقال لهم. فيقال لهم: هذا الباب الذي فتحتموه وإن كنتم تزعمون أنكم تنتصرون به على إخوانكم المؤمنين في مواضع قليلة خفية فقد فتحتم عليكم بابا لأنواع المشركين والمبتدعين لا تقدرون على سده، فإنكم إذا سوغتم صرف القرآن عن دلالته المفهومة بغير دليل شرعي فما الضابط فيما يسوغ تأويله وما لا يسوغ؟ نعم، هنا الشيخ يرد على أولئك الذين يقولون، يعني يقول أنتم فتحتم باب وتزعمون أحيانا أنكم انتصرتم في مواضع قد تكون خفية على بعض، يعني وأنا الذي يظهر لي من خلال يعني تتبع التأويلات أنه حتى هذه المواضع القليلة لا توجد، لا يوجد أن المؤولة تأولوا نصا وانتصروا فيه على المؤمنين بدلائل ونصوص الكتاب والسنة. لكن الشارح يعني ربما يعني يقصد بعض النصوص المشتبهة التي قد تفهم على غير وجهها فتتأول لهذا المعنى، لكن أن يكون لأهل الكلام تأويل وصرف لظاهر اللفظ إلى معنى آخر ويكونون هم المحقين به دون السلف رحمهم الله تعالى، أنا أقول لا يوجد، بل قد يكون في مواضع السلف أصلا لهم فيه قولا. تبين لي هذا، قد يكون في مواضع من التفسير السلف لهم فيه قولا، فلا يكون القول الذي قال به بعض هؤلاء المؤولة منفردين فيه بالحق، وهذه قاعدة عامة قررها الأئمة المحققون رحمهم الله تعالى، أنه لا يوجد في الدين وفي الشريعة من أولها إلى آخرها ما ينفرد به صاحب بدعة، لا يوجد، لا يوجد حق في العقيدة والشريعة والدين الإسلامي والأخلاق والآداب وغيرها ما ينفرد به صاحب بدعة، لا يوجد، يعني لا يوجد شيء يقال عنه صاحب البدعة قال بهذا وقوله حق بينما السلف عن بكرة أبيهم لم يقولوا به، انتبهتم معي؟ لا يوجد هذا، وإنما قد يوجد وهو كثير كلام أو حق لصاحب بدعة لكن يكون قد وافقه بعض أهل السنة فيكون الحق في هذه الحالة داخل مذهب أهل السنة والجماعة. نستكمل إن شاء الله تعالى في الدرس القادم ونجيب على الأسئلة بعد الأذان، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سنوسع إن شاء الله تعالى في بداية الدرس القادم الكلام على الفقرة التي قرأت، نعيدها إن شاء الله. هذا يكون عند الإمام لأن هذا الأخ يريد أخذ الأرقام، أرقام الإخوة، على أساس أنه لو تأجل الدرس أو متى يبدأ أو نحو ذلك جيد، يصير فيه مجال للتواصل. شوارح السور هل ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية أن تقسيم الأحاديث إلى متواتر الأحاد تقسيم مثل في أجابة المعتزلة لرد الصنديق؟ لا، هو يعني هم أشاروا، وليس فقط ابن تيمية ولا غيره، يعني أشاروا إلى أن تقسيم الأحاديث إلى متواتر وآحاد هو في النهاية لا مدلول له من ناحية التعامل مع السنة النبوية، التعامل مع السنة النبوية. يعني الذين تكلموا عن المتواتر لا يكادون يجمعون إلا على أحاديث فردة يقال عنها إنها متواترة، خاصة التواتر اللفظي. التواتر اللفظي نادر في السنة، لكن التواتر المعنوي كثير في السنة، والتواتر المعنوي الذي هو كثير في السنة داخل في أحاديث الأحاديث، وبه ومنه وفيه ميدان المعركة مع المعتزلة وأهل البدع الذين يردون سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. يعني أن تقسيم السنة إلى متواتر وآحاد من الناحية الواقعية العملية ليس فيه كبير فائدة، ليس فيه كبير فائدة، سوى يعني تفاوت قطعية بعض الأحاديث والنصوص ودرجة العلم بها، تبعتوا معي؟ وإلا فالأصل أن السنة بابها واحد، هذا هو الأصل فيها. فكون المعتزلة أو غيرهم يأتي بعضهم ويقول لا نؤمن بالمتواتر ولا نؤمن بالآحاد، هذا كله تلبيس وتدليس. يعني بعض المعتزلة مثلا يأخذ بالمتواتر العمل لا المتواتر القول. المتواتر العملي مثل الصوم، إن الأمة تصوم، الحج، إن الأمة تحج، الصلوات الظهر 4 ركعات، هذا يعني عمليا تواتر، لكن لا يأخذون بالتواتر القولي الذي جاءت به الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. لذلك في النهاية فالمعركة في قضية السنة ليست معركة مع الآحاد دون المتواتر، لأنه كما قلنا المتواتر قليل والإشكال فيه قليل، وإنما المعركة مع الحقيقة الكبرى وهي السنة الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم، والتي يصنفها هؤلاء جملة ضمن أحاديث الآحاد. ومن هنا فالسلف رحمهم الله تعالى لم يكونوا يفرقون بين متواتر وآحاد، لم يكن عندهم هذا المصنف، لم يكونوا يقولون هذا حديث متواتر اعملوا به، وهذا حديث آحاد يحتاج إلى توثيق ويحتاج إلى حديث آخر ويحتاج إلى كذا ويحتاج إلى كذا، وهذا الباب غير باب التثبت في الرواية. التثبت في الرواية هذا بابه باب آخر، أما ثبوت الأحاديث فلم يكونوا مفرقون. يعني صحابي يروي لتابع حديث، خلونا في عهد التابعين، هذا الحديث يأخذه عن الصحابي لا يفرق بين الله أنه هذا الحديث حدثنا به فلان وفلان وفلان، أو هذا الحديث لم يحدثنا فيه إلا الصحابي فلان، كله عندهم. ثم لما بدأ التقسيم الاصطلاحي للرواية والدراية وتفاصيل المصطلح وغير ذلك، كان من ضمن التقسيم تقسيمه إلى متواتر وإلى أحاد، لكن كما قلنا الناحية العملية في الموقف من السنة لا تأثير لهذا التقسيم فيه، لأن المعركة والمشكلة مع الذين يردون السنة كلها أو يردون بعضها أو يأخذون بأحاديث الأحكام دون أحاديث العقائد، أو الذين يأخذون بما هو متواتر عملي كبعض المعتزلة ولا يأخذون بالأحاديث القولية أو نحو ذلك، المعركة واحدة مع هؤلاء جميعا ومنهج أهل السنة والجماعة في هذا الباب واحد. ميزانهم ليس ميزان متواتر وآحاد، نعم ذكروها وقالوا هذا حديث متواتر، هذه أحاديث آحاد، وقسموا الآحاد إلى كذا وكذا. يعني هذا التقسيم لا شك أنه تقسيم درجات، لكن في النهاية ميزانهم النهائي في هذا الباب هو ميزان الثبوت. هل ثبت هذا الحديث وتلقت في الأمة، تلقاه العلماء أم لا؟ هل جاء من يعترض عليه؟ هل أحد هناك أحد يعل بعض الأحاديث؟ هذا هو الإشكال. وهذا معنى لما يقال عن الصحيحين إنهما جاوزا القنبلة. ليش؟ ليس المقصود به أن أحاديث الصحيحين هي الأحاديث الصحيحة كما يظن البعض وما عداها مشكوك به، لا. كما قال العلماء في المسند وفي سنن أبي داود والنسائي والترمذي أحاديث أقوى إسنادا وصحة من بعض أحاديث الصحيحة، وهذا متفق عليه بين علماء المسند. ولهذا قال العلماء إن الصحيحين ليس مقتصرين على جميع الأحاديث الصحيحة، لكن هناك ميزة، أحاديث الصحيحين محصنة تجاوزت القنطرة التي يعبر عنها العلماء بقولهم تلقتهما الأمة بالقبول، فصار الذي فيهما الأمة تلقتها بالقبول، فصار كالمسلم، بل هو مسلم عند المتلقي، بخلاف ما إذا أورد لك الحديث في أبي داود فقد يكون الحديث ضعيفا، قد يكون صحيحا، قد يكون معلولا إلى آخره. يقول ما معنى عبارة كل موجود قائم بذاته يرى؟ ما معنى قائم بذاته؟ يعني قائم بذاته ليس قائما بغيره، يعني يفهم في قائم بغيره مثل الصفات، يعني العلم، هل العلم شيء قائم بذاته ولا قائم بغيره؟ قائم. الحركة، فهذه يسمى قائم بغيره. والقائم بذاته هو المستقل، ها هو المستقل الذي لا يحتاج إلى غيره ليقوم به، وهذا الاستقلال نسبي بالنسبة للمخلوق. أما رب العالمين فهو القائم بذاته لأنه سبحانه وتعالى الصمد. أما المخلوق فنسميه لغة قائم بذاته، لكنه محتاج إلى ربه سبحانه وتعالى. يعني هذه بعض الأسئلة نشوف في وقت أجبنا عنها لأن الحديث عنها يطول. بعض الطرفين يقول إن الطحاوة بن أبي العز ما تريدية، ما صحة هذا القول؟ لا لا لا لا، ليس هذا صحيحا، إنما الطحاوي نفسه أخذ على متنه موافقة الما تريدية، أخذ عليه موافقة الما تريدية في بعض المواضع. أما ابن أبي العز فلا، ابن أبي العز يعني سلفي، ولهذا يعتبر كتابه يعني يكاد يكون خلاصة لكتب ابن تيمية وابن القيم، فكيف يقال عنه إنه ما تريد؟ بل هو نفسه في مقدمة الكتاب لما ذكر شروح العقيدة الطحاوية قال كثير منهم مال إلى أهل الكلام، فأردت أن أشرحها شرحا يوافق مذهب أهل السنة والجماعة، فلا يصح القول فيه، وهو رحمه الله تعالى ممن أوذي في سبيل عقيدته. آدم خلق الله آدم على صحيح، هل للرحمن يعود إلى أو إلى الله؟ لا، صحيح أنه يعود إلى الله، وهذه الرواية خلق الله آدم على صورته يؤيدها رواية على صورة الرحمن. ثم نقول إن هذا كما قال بعض السلف مثل إثبات الوجه لله. لو قالت ما معنى خلق الله آدم على صورته، نقول نثبته على ظاهره مثل ما نقول ويبقى وجه ربك. لو قالت ما معنى وجه ربك، ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي، ما معنى بيدي؟ السؤال نفسه لو قال لك قال ما معنى خلق الله آدم على صورة، الصورة مثل الوجه، مثل الوجه. يقول قد يقول قائل ما هو المعنى الذي نثبته لليد القائمة بالذات الإلهية؟ هذا الذي قلنا قبل قليل، اليد معروفة. لو سألك سائل وقال ما معنى اليد، نقول اليد معروفة ما فيها شرح، صح ولا لا؟ ولو أتينا بأهل اللغة ليأتوا لنا بحد اليد ما استطاعوا. فهمتم القضية اللي ذكرناها في هذا الدرس؟ لو قيل لواحد عرف لنا ما هو اليد، يعني سيلخبط، سيأتيك بتعريفات غير جامعة ومانعة. إذن في النهاية يا أيها الإخوة في الله، الكلمات التي عرف معناها لها مدلول، وهذا معنى قول الإمام مالك رحمه الله تعالى الاستواء معلوم. معلوم، ما أحد يعرف هذا. بالنسبة للمخلوق استوى على السرير، استوى على الدابة، استوى على ظهوره، فإذا استويت أنت ومن معك على الفرق، الاستواء معلوم. فالصفة القائمة بالله عز وجل تثبت له كما يليق بجلاله وعظمته. كذلك أيضا لو سألنا سائل نقول اليد معلومة، اليد معلومة، ونثبتها لله عز وجل كما يليق بجلاله وعظمته. والكيف كيفية اليد مجهولة. ما رأيكم بمن يدعو للتقريب بين أهل السنة والأشاعر وينسب ذلك لشيخ الإسلام ابن تيمية؟ هذا كلام يحتاج إلى تفصيل. أما أن يكون شيخ الإسلام ابن تيمية يرى أن مذهب الأشاعر هو مذهب أهل السنة وأنهم كلهم سنة، فلا، ترده كتبه كله، بل كتبه الكبار ومنها العقل والنقل إنما أفردها شيخ الإسلام ابن تيمية للرد على الأشاعر. ومن أراد أن يرجع إلى المسألة بشكل مفصل فقرأوا شرح الإصفهانية لشيخ الإسلام ابن تيمية. والإصفهانية عقيدة مختصرة أشعرية للإمام الإصفهاني. يعني الإمام الإصفهاني كان شبه معاصر لشيخ الإسلام ابن تيمية، كان إماما كبيرا من أئمة الأشاعرة، فألف عقيدة من قرابة صفحتين على المذهب الأشعري، فأتي بها إلى شيخ الإسلام ابن تيمية وطلب منه أن يشرحها فشرحها. وهذه من عجائب رسائل ابن تيمية، لأن ابن تيمية في كتبه ردود، رد على الفخر الرازي والغزالي في العقل والنقل، رد على الرافضة في منهاج السنة، رد على القشيري الصوفي في كتابه الاستقامة إلى آخره. لكن أن يتصدى لشرح عقيدة أشعرية عجيبة، ومع ذلك شرحها. وهذا الشرح طبع قديما ضمن مجموعة الرسائل الكبرى لشيخ الإسلام ابن تيمية، ثم طبع لوحده بعنوان شرح الإصفهاني، لكن المطبوع منه ناقص وفيه خلل كبير وسقط كبير، ثم حققت الرسالة عندنا في الجامعة في قسم العقيدة، حققها الدكتور محمد العودة السعود، واعتمد على نسخة فيها إضافات وزيادات كبيرة، وأخبرت أنها الآن في المطبعة أو تكاد تصل إن شاء الله. وأنا أدعو إلى قراءة هذه الرسالة لشيخ الإسلام ابن تيمية. فهنا وهذا هو التعليق لما شرحها، هل شرحها وأقرها؟ الجواب لا. الكتاب يقع، يعني الرسالة تقع في مجلدين، يمكن إذا طبعت تصير في مجلد كبير، كلها مناقشة لهذه العقيدة، مناقشة ورد ونقد، لكنه منصف، منصف. إذا تكلم الإنسان بشيء صحيح قال هذا الكلام صحيح، لكن كذا وكذا وكذا، فيأتي باستدراكات تبين أصور مثل هذا الدليل. ونحن نعلم بعض أدلة الأشاعرة توصل إلى النتيجة، لكن الاستدلال نفسه استدلال كلام. فالقول بأن شيخ الإسلام يدعو يقول بالتقريب، لا، شيخ الإسلام منصف يحترم العلماء، إذا تكلموا بكلام صواب أثنى عليه، يتكلم عن أشخاصهم ويثني عليهم وخاصة في آخر حياتهم، فهو منصف. لكن أنا ما أظن في كتب العلم التي وصلت إلينا نقد للمذهب الأشعري مثل ما في كتب شيخ الإسلام ابن تيمية. ولهذا نحن نقول من زعم أن مذهب الأشاعر والماتريدية هو مذهب أهل السنة، وأن المذهب أهل السنة ينقسم إلى السلف والأشاعر والماتريدية كله سنة، فهذا خطأ جسيم وزل من صاحبه، والقائل بها أحد أمرين، إما أنه أشعري يريد أن يدخل الأشعرية من المدارس وهذا الغالب لهؤلاء، أو إنه جاهل يريد أن يجمع الجميع ويعجبه يعني إمامة فقهاء الأشاعرة وعلمائهم ونحو ذلك. ونحن نقول دائما هؤلاء العلماء لهم مكانتهم الحديثية والعلمية والفقهية والأصولية وفي التفسير وفي الحديث وفي غير ذلك، هؤلاء عندنا لهم مكانتهم وكتبهم هي مراجعنا. لكن إذا وقع الخطأ لا نأتي ونقول لأنه عالم كبير فهذا الخطأ الذي وقع فيه صح وهو صواب وهو مرجع فيه، ثم نخلط مذهب أهل السنة والجماعة بمذهب أهل البدع. المنصف يميز، وعلى رأس هؤلاء أمير المؤمنين من المتأخرين في الحديث ابن حجر العسقلاني، الإمام العلم الجهبذ صاحب فتح الباري الذي قيل عنه لا هجرة بعد الفتح، هذا إمام علم. ومن هو الذي لا يتمنى أن يضع فتح الباري في بين جنبين؟ لكن أيضا إذا زل أو أخطأ ابن حجر ننبه، وهذا فعل الأئمة، فعل الأئمة أنهم ينبهون إلى الزلة والخطأ ويقولون هذا مخالف للدليل الصحيح. أما أن يكون الأمر إما أن نأخذ كلام هؤلاء الأئمة بقطره وقبيضه لأنهم علماء، أو أن نرفضهم ونحرق كتبهم لأن فيه شيء من البدعة، فكلا طرفي قصد الأمور نميم، والوسط هو الخير في هذه الحالة، وهو الذي مشى عليه الأئمة المنصفون وعلى رأسهم شيخ الإسلام ابن تيمية. ومع إنصافه رحمه الله تعالى إلا أنه لم يسلم من عداوة المعتدين وكيد الكائدين قديما وحديثا. إلى الآن أهل البدع أبغض من يبغضون ابن تيمية، إلى حد أن بعضهم يسبه ويظنه معاصر، وبعضهم من شناعته على الشيخ محمد بن عبد الوهاب وعدم تفريقه يقول ومن تلاميذه ابن تيمية، يعني بينهم 500 سنة ومن تلاميذ ابن عبد الوهاب ابن تيمية. ليه؟ لأنه لا يعي من شدة إيش؟ من شدة الغضب والعداء لهؤلاء. وشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى مدرسة، وأنا أوصي طلاب العلم وأقول يا طلاب العلم اقرأوا كتب شيخ الإسلام، اقرأوا فيها اقرأوا فيها اقرأوا فيها، إياكم أن تستغنوا عنه بالقراءات من هنا ومن هنا. إذا كنت تريد التأصيل فأكثر من القراءة له ولغيره، لكن ركز على شيخ الإسلام ابن تيمية لأنه ينمي في طالب العلم مدرسة متكاملة في الإنصاف والتحقيق في سائر الفنون. رحمه الله رحمة واسعة، ورزقنا وإياكم السير على طريق السلف الصالح، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه.